الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فتكلمت في لقاء سابق عن الاتفاق في تفسير آيات الأحكام والاختلاف، وكان من أمثلة ذلك قول الله جل وعلا: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فقد وقع الاتفاق في تفسير هذه الآية تفسيرا فقهيا على أن حاضر المسجد الحرام لا يجب عليهم الهدي، ووقع الاختلاف بينهم في حاضر المسجد الحرام هل يجوز لهم التمتع أو لا يجوز لهم التمتع بناء على الاختلاف في هذه الآية في قوله ذلك، ما المراد به؟ هل هو حج التمتع أو إيجاب الهدي على حاج التمتع؟ كذلك يمكن تقسيم التفسير الفقهي لآيات الأحكام بزمن وجود الاختلاف، هل وجد الاختلاف في التفسير الفقهي في عصر الصحابة أو في عصر التابعين أو عصر من بعدهم؟ ولذلك فإن التفسير الفقهي لآيات الأحكام قد وقع الاختلاف فيه من العصور الأولى، مما يحتم علينا أن نسأل: هل الاختلاف في التفسير الفقهي مشروع أو غير مشروع؟ فنقول جوابا على ذلك بأن الأصل أن الشريعة ترغب في الاتفاق، وأن لا يقع خلاف بين الناس، وأن يكونوا على قول واحد. ولذلك قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال جل وعلا: وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فدل هذا على أن الاختلاف ليس من الرحمة، وقوله ولذلك خلقهم أي ليرحمهم لا ليختلفوا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف في مواطن، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فإنه سيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور. ومن هنا فإن الأصل أن يكون أهل الإسلام على قول واحد، وأن لا يقع بينهم اختلاف، ولكن قد يقع اختلاف بينهم في الفهم لآيات الأحكام، ومن ثم يقع الاختلاف بين العلماء. ومثل هذا الاختلاف معفو عنه من الله عز وجل، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد. إذا تقرر هذا فإن الاختلاف في الأمة على خلاف الأصل، ومن هذا الاختلاف في تفسير آيات القرآن، ومنه التفسير الفقهي. وإذا نظرنا إلى الاختلاف فإنه قد يكون سببه الاختلاف في فهم النصوص، وقد يكون اختلاف بسبب الاختلاف في الأذهان، فإن الناس تتفاوت أذهانهم وتتفاوت عقولهم في فهم النصوص. كذلك من أسباب الاختلاف الاختلاف في قواعد الفهم والاستنباط، وهناك قواعد فهم متفق عليها، وهناك ما يقع الاختلاف فيه، مثل الاختلاف في دليل الخطاب ومفهوم المخالفة. وقد يكون هناك اختلافات بسبب الرغبة في شيء من الدنيا أو اتباع الهوى، مما قد جاء في النصوص التحذير منه. ولعلنا إن شاء الله نتكلم في لقاءات آتية عن أسباب اختلاف المفسرين، سواء كان اختلافا في سبب نزول آية، أو كان اختلافا في فهم معاني الألفاظ، أو بسبب الاختلاف الفقهي بين الفقهاء، إذ قد يفسر الإنسان الآية القرآنية بناء على مذهبه الفقهي أو على مذهبه العقدي، وقد يوجد من بعض المفسرين من يحاول تأويل آيات القرآن وصرف هذه الآيات عن ظواهرها، ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فجمهور أهل العلم على أن هذه الآية تدل على أن نساء أهل الكتاب يجوز للمؤمن أن يتزوج بهن، وقد خالف في ذلك بعض الطوائف وحرموا نكاح نساء أهل الكتاب، وفسروا بعض الآيات بما يتوافق مع مذهبهم. كذلك من أسباب الاختلاف في تفسير آيات القرآن التفسير الفقهي عدم إتقان قواعد الأصول، بحيث يوجد من يفسر الآيات القرآنية قبل أن يتقن قواعد علم الأصول، بحيث لا يطبق هذه القواعد تطبيقا خاصا بها. كذلك من الأسباب أن يكون هناك نص عام وهناك نص خاص، أو يكون هناك عمومان أحدهما يدخل في الآخر فيقع اختلاف في بعض أفراد العموم في أي الدليلين العامين تدخل. ومن أمثلة ذلك في المتوفى عنها الحامل، هل تدخل في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، أم تدخل في قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن؟ هكذا قد يكون للمذاهب العقدية عند المفسرين أثر في الاختلاف في التفسير الفقهي للقرآن، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هل المراد بأولي الأمر هنا الأمراء وأصحاب الولاية، أو أن المراد بها العلماء، أو أن المراد بها جميع الطائفتين؟ فقد يقول بعض أهل البدع أن المراد بها أهل البيت النبوي، ويفسر الآية بأن المراد بها أنهم معصومون من الذنوب والآثام. ومن ذلك ما في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فقد يأتي بعض الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فيفسر هذه الآيات بأن المراد بهذه الآية الخلود في نار جهنم، بناء على قولهم بأن أصحاب الكبائر ليسوا بمؤمنين وأنهم يخلدون في نار جهنم. وهكذا قد يكون لعصر المؤلف أو المفسر تأثير في تفسيره للآيات القرآنية التفسير الفقهي، فإن أعراف الناس لها تأثير في الأحكام الشرعية. وكذلك قد يكون لإدخال بعض الجزئيات والتطبيقات في تفسير الآيات القرآنية تفسيرا فقهيا أثر في الاختلاف، إذ قد يطبق بعض المفسرين الآيات القرآنية التي تبنى على العرف بتفسير يختلف مع تفسير مفسر آخر بسبب الاختلاف في العرف ما بين الزمانين. مثال ذلك في قول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فهذه الآية في إيجاب النفقة على الوالد لولده ولزوجته، إذ قد يفسر أهل العصر الأول هذه الآية بتفسير يتوافق مع ما في زمانهم من مقدار النفقة والكسوة، فيتغير عرف الناس وبالتالي يتغير تفسير هذه الآيات، بحيث يقع اختلاف فيما يدخل في مسمى النفقة وما لا يدخل فيها. كذلك من أسباب الاختلاف في التفسير الفقهي أن يكون هناك اختلاف في النظر في أسباب النزول، إذ قد يكون لسبب النزول أثر في اختلاف المفسرين في التفسير الفقهي للآيات القرآنية، وكذلك قد يكون للانتماء المذهبي والتعصب للمذهب الفقهي أثر في الاختلاف في التفسير الفقهي. ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نتحدث عن التعصب الذي قد يوجد عند بعض المفسرين، وبحيث نبين المراد بالتعصب ونطبق ذلك على ما يوجد عند بعض المفسرين، ونمثل له بأمثلة في لقاء آت. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.